تصل عيني بدموعها صبي وجهك يا وديعة وزبي في ضحكة رضيعة أخجلي وضاري انت وخلي عيني لدموعها صبي وجهك يا وديعة وزبي في ضحكة رضيعة حبيك علي ولرضا عيني أبي يا ولي رضا خيري أبي.